عن النبي صلى الله عليه وآله: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهره. هذه من الأمور اللي يبتلي بها الإنسان، لأن الإنسان بعد شنو اجتماعي بالطبع، موجي ما عايش هو منزوي في مكان في أعالي الجبال قمم الجبال أو بطون الأودية، يعيش بالمدينة، يعيش بالقرية، يعيش بالريف، غيره يعيشون وياه، فهو محتاج إلهم، هم محتاجين إله. وحوائج الإنسان هم عادة شنو ما محصورة، فكل يوم قد يستعين الإنسان بغيره. هل روح هذه روح التعاون، روح التكاتف بين المسلمين، بين الناس بشكل عام، بين المسلمين بشكل أضيق، وبين الشيعة بشكل خاص، هذا فرد أمر حسن وجميل وجيد، وتشاهد الروايات هو يتشجع لي، بل المنقول لفظا وعملا يشجع على ذلك. من جملة الروايات هذه الرواية التي قرأتها عن النبي صلى الله عليه وآله: كمن عبد الله دهره. حاجيات الإنسان هم تختلف، حاجيات الإنسان تختلف، يطرق بابك يريد شنو من عندك، أنا تمد إلى يد العون اتجاه القضية الفلانية اللي بإمكانك من خلال تلفون أن تعالج الموقف، وبعض الأوقات لا، لازم تلبس ملابسك وتطلع وياه، تروح إلى دائرة، إلى مؤسسة، إلى وزارة، إلى شركة حتى تقضي له الحاجة، وأخرى لا، تروح تعينه عند مجلس أكل أفرض، أنت تروح تعاون، حاجة بالنتيجة، حاجة محتاجك، ما دام محتاجك مو إلا الظالم وتنجيه، يعني هي إلا إنقاذ حياة، حاجة. فإذا حتى في الوسط الصغير العائلي هم هذا المجال ظاهرا مفتوح، الزوج يحتاج إلى زوجته، الزوجة تحتاج إلى كذا. هل عنوان هذا من قضى حاجة أخيه، أو هذا العنوان هو يترتب عليه، شلون من سر مؤمنا؟ قد واحد شنو يسر مؤمن لكنه مو من جهة أنه مؤمن، وهذا يختلف عما إذا كان بعنوان أنه مؤمن جاي يسره، وخصوصا إذا التفت إلى أن الله سبحانه وتعالى يطلب ذلك ويحب ذلك، فلمرضات الله فعل. هذا قد تكون هناك جهات متعددة توجب حسن هذا الصادر، الفعل الصادر. من قضى لأخيه المؤمن حاجة. رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز وجل له يوم القيامة 100,000 حاجة من ذلك أولها الجنة. يعني شقد حوافز حتى تخلق فرد مجتمع متكامل، مجتمع يسود الحب الألف، لأن تدري هذا لما يقضي حاجة شخص ذاك يبقى محتفظ في ذهنه وقلبه بشنو؟ بجزاء لهذا القاضي، يحاول أن أيضا هو يبادر إلى مساعدته في يوم من الأيام حتى يقضي له، يرد الجميل، تشوفه بعدين إذا شافه، تشوفه إذا أراد شيء هو يتقدم، هذه راح ينخلق فرد جو آخر، بخلاف ما إذا كان كل واحد يروح بدربه، وإذا إجا طلب من عنده قضاء حاجة يقول له والله أنا ما أقدر في أمان الله، يغلق الباب ويروح. وهي هذا فرق. مو بس لفظا عملا. نقرأ حياة الأئمة سلام الله عليهم، نشاهد على أن بعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في حال طواف ويجي شخص من المؤمنين يطلب من عنده حاجة سوى، مو إلا صديق، شخص من المؤمنين يطلب حاجة، الإمام يقطع الطواف ويذهب. هسه هذا دعنا من أنه طواف كان واجب، طواف الفريضة أو لا، طواف مستحب أو هذا مورد عجب يكون. فإذا يسأل الإمام سلام الله عليه يجيب بأنه قضى حاجة. احنا عندنا حتى الاعتكاف ظاهرا اذا ما مشتبه، هاي انا اقولا احتياطا ذني، اي انه اذا خرج من الاعتكاف لقضاء هذا مات. فتشوف الشارع المقدس متدخل في بعض الموارد اللي يستغرب الانسان انه ناهم. يجوز ايضا، يجوز للانسان ان يقطع عمله، يعني الطواف عندنا فرد أمر هواية غير قابل للقطع بسهولة، لكن مع ذلك تشاهد الشرع يندب إلى قضاء حاجة المؤمن بترك الطواف. إيش بعد ما يرجع يكمل من حيث قطع، يخرج من المعتكف حتى يقضي حاجة الإنسان. إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤس، هذا ثواب، ثواب من دون أن يلحظ فيه غير الجزاء الأخروي، لأن بالرواية الأولى تقول على أنه، بالرواية تقول قضى الله عز وجل له يوم القيامة 100,000 حاجة، هذا هم جزاء، هذا سمام أشير إلى الثواب، لكن هي قضاء الحوائج يعد يعني قضى له 100,000 أو لا، كما هو ظاهر لمن يقول أولها الجنة، هناك شي تريد يلا أريد كذا أريد كذا أريد كذا، واحد منهم دخول الجنة. من قضى لأخيه الحاجة كان كمن عبد الله دهره، على عبادة الله دهرا شي ترتب من أثر الجزاء المعنوي، لكن أكو بعض الروايات ترتب شنو الأثر الوضعي، الجزاء الدنيوي. خلي أقول شي تريد تقول ما أدري. إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحد عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه ويدعوان له بقضاء حاجته. من جملة الآثار أنه ملك، إجابة دعاء الملك الظاهر مسلمة، فبقضاء حاجة شخص إنسان آخر ملكان مأمن إلى ملكين يدعوان له ودعاء شنو مستجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة أن بعض الناس موفقين لقضاء حوائج المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون محظوظين في ذلك، وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.